قطع النسل. وهل يجوز أن يقطع النسل؟ لا يجوز، لا يجوز أبدا ما يسمى بتحديد النسل بلفظه ومعناه إلا في حالة واحدة، إذا كانت الأم مريضة بمرض أو أمراض معينة علم منها على وجه القطع واليقين أنها إذا حملت ماتت، علم منها على وجه القطع واليقين أنها إذا حملت ماتت، ففي هذه الحالة والحالة هذه فقط يبيح الإسلام لهذه المرأة أن تمنع نفسها عن الحمل بوسيلة أو بأخرى شريطة ألا تؤدي إلى ضرر أكبر، بمعنى يجوز الإسلام لها أن تغلق بيت الرحم أو أن تزيله، أن تمنع النسل، لأن الإبقاء على حياتها أولى من أن تحمل وأولى من الإبقاء على الجنين فيما بعد ذلك. فتلك حالة وحيدة يمكن أن نسميها بتحديد النسل. وهناك ما يمكن أن يسمى بتنظيم النسل، وله صورتان شرعيتان في الإسلام. الصورة الأولى الأم المريضة مرضا غير مزمن لا تستطيع معه الحمل أو الإنجاب، فهذه تؤخر حملها بطريقة أو بأخرى، بطريقة كالعزل المعروف قديما أو بوسيلة من الوسائل الحديثة شريطة ألا تكون مضرة، كما علم ضرر أطراف منع الحمل والحقن وما إلى ذلك، فهذه تؤخر حملها إلى أن تبرأ من مرضها، فإذا ما برئت وشفاها الله جل وعلا انتهى السبب، فلا يجوز لها أن تأخذ مانعا أو مؤخرة. أما السبب الثاني فهو إذا كانت الأم يتتابع حملها، بمعنى متى ما طهرت من نفاسها فهي عرضة لأن تحمل، ليست من جنس النساء اللاتي إذا أرضعن أولادهن لا يحمل، وكان هذا أمر معروفا من قبل، وإن كان نادرا الآن قل في عالم النساء لحكمة يعلمها الله، حتى إن أمر التنظيم هذا في أجيال أمهاتنا وأجدادنا كان بإرادة الله وبعلمه قبل أن يكون بوسيلة أو أخرى، فكانت المرأة طالما ترضع وليدها لا تحمل حتى تفطمه، لكن جل النساء الآن ما من يطهرن من نفاسهن إلا وهن عرضة للحمل، هذا معناه تتابع الحمل، ومعناه عدم اكتمال فترة الرضاعة بالنسبة للولد الأول، ولأن المرأة إذا حملت تغير تركيب لبنها عند الشهر السادس مما يضر بالولد، وكذا يمنعه من أن يتم رضاعته، وقد قال الله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وولد لا ينال رضاعته الطبيعية بالقدر الكافي يكون أقل من أقرانه وأضعف صحة وجسما. وهو الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: إياكم والغيلة، فإن الغيلة يدرك الفارس فيدعثره من على فرسه. الغيل هو القتل سرا، وسببه أن المرأة تحرم وليدها حقه من الرضاعة الطبيعية، فإذا بأقرانه يتفوقون عليه الذين نالوا حقهم وحظهم في الرضاعة الطبيعية، فإذا ما تبارزوا أسقطوه من على فرسه أو غلبوه في حلبة الميدان. فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره من على فرسه. لذلك كان من أجل حق الولد يجوز للأم أن تؤخر الحمل حتى تفطم وليدها، لها في ذلك عامان كاملان دون أن تزيد عليهما، فإن زادت بعد العامين دخلت في دائرة التحريم. هذا وتلك قضية لها شيء من التفصيل بعد الصلاة إن شاء الله جل وعلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يفتح، من نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغفر الذنوب، وفرج الكروب، واستر العيوب. يا علام الغيوب، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. قنا شر أنفسنا وقنا شر الظالمين. اللهم اسقنيهم بما شئت وكيف شئت. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر عبادك المجاهدين، وارحم عبادك المستضعفين، وفرج كرب إخواننا المكروبين. اللهم انصر المجاهدين في ألبانيا، وارحم المستضعفين في الشيشان، وارحم المستضعفين في العراق، وارحم المستضعفين في فلسطين، وارحم المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم اقر عيوننا بنصر هذا الدين، اجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين، عاملنا بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أتمنى السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، الله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. فحرم قتل الأولاد لأي سبب من الأسباب الجاهلية القديمة أو الحديثة. هذا وقد أشرت في نهاية خطبتي إلى قضية تحديد النسب. تحديد النسب وتنظيمه هل قضية واحدة أم قضية؟ في مجال التحقيق العلمي يمكن الفصل بينهما على النحو الذي ذكرنا: امرأة تحدد نسلها لأنه بإجماع الأطباء لا يجوز لها أن تحمل وإلا أدى ذلك إلى موتها، وفي الحمل خطر على حياتها متيقن وليس مضمونا أو نحو هذا، فهذه تحدد نسلها. لكن أن يأتي رجل أو امرأة قد رزقوا بالأبناء بنين وبنات فيقولون نكتفي بثلاث، يكفينا أربعة لا نزيد على خمس أو نحو هذا مما يروج له في أجهزة الإعلام ونحوها، فهذا التحديد حرام لأنه ارتبط بتحديد الذرية بلا أسباب شرعية. وهنا يبين الشيطان لهم أسباب، قول يكفينا هذا العدد حتى لا نساهم في مشكلة الانفجار السكاني. قضية ليس هناك ما يسمى بالانفجار السكاني أو الأزمة السكانية أو الأسكانية على قدر ما هي أزمة مرتبطة بالأخلاق. أو يحددون الأولاد بعدد يقولون من أجل أن نستطيع الإنفاق عليهم ومن أجل أن نحسن تعليمهم وتربيتهم، وهكذا صور مزركشة وأساليب مزخرفة من أجل تحقيق مآرب أعداء الإسلام في الأول والأخير. فما الذي يخص أمريكا مثلا أن تهتم بقضية زيادة السكان في مصر ومن أجل هذا تتوالى المعونات وتقام الحملات الدعائية لقضية تنظيم النسل ولا تنظيم الأسر؟ قلت في المنطق الشرعي يمكن الفصل بين التحليل والتنظيم، ولكن الحقيقة من حيث الأمر الواقعي أن تنظيم الناس وتحديد الناس وتنظيم الأسرة والمصطلح الحديث الذي استخدم في آخر مؤتمر في مؤتمر السكان الذي يقيم في الأزهر أو في جامعة الأزهر بمعنى أدق استخدم مصطلح الصحة الإنجابية، مصطلحات كلما بلي مصطلح سعيض عنه بغيره أو جاء بمصطلح بديل عنه، مثل الإعلانات انظر حولك والاختيار لك أسرة صغيرة تساوي حياة أفضل، كل ما ممكن تتعدد الإعلانات. لذلك مع سوء النوايا فهذه المصطلحات تدل دلالة واحدة: تنظيم ناس، تحديد ناس، تنظيم أسرة. لكن التفرقة مذكورة من ناحية العلمية لأننا ننضبط بشرط، نقول كثير من الدعاية تجعل بعض الناس يجتهدون في تحديد نسل ولو باسم الأزمة السكانية، هو ما عنده أزمة سكانية أصلا، هو يسكن عنده بيت ملك ولا عنده شقة واسعة؟ يقول لك أزمة السكان. طيب إذا كانت أزمة السكان أو أزمة الإسكان تحتم على واحد مثلا ألا يكثر من الناس لأنه يسكن في أوضة وصالة، ما من آخر الذي يمتلك بيتا أو يمتلك شقة واسعة أو نحو ذلك، ما له أزمة الإسكان؟ وكما قلنا ما دخل الأعداء بالمحافظة على مسألة تحديد الناس في بلد كمان؟ المسألة قبل أن تكون مسألة دينية لها خلاف سياسي أو هي مسألة سياسية، العالم كله يشجع على النفس والإكثار منه، وعندنا في بلاد العرب والمسلمين نحارب كثرة النفس ونسعى لتحديد النفس. المشكلة أننا نحتاج إلى تحديد النشأ قبل أن نحدد النفس، فالمشكلة إذا نحتاج إلى تحديد إيه؟ النشأ وليس تحديد النفس. ثم إذا أريد للنفس أن يحدد، لماذا؟ لأزمة في العالم، أزمات اقتصادية بتمر بالعالم، لماذا تحل أزمات العالم الاقتصادية أو غير الاقتصادية من أبناء المسلمين فقط؟ وهل غير المسلمين يدعون إلى تحديد النفس؟ في العالم العربي أو في العالم الغربي؟ في العالم الغربي مكافآت تدفع وأجور تدفع لكل مولود، المولود مجرد ما يتولد بماله راس. العالم الغربي هكذا، حتى في عالمنا العربي غير المسلمين لا يحددون نفسه. إذن فلما تحل أزمة العالم الاقتصادية أو غير الاقتصادية من أبناء المسلمين فقط؟ نحن نستطيع أن نقول لن نحدد نسلنا حتى يحدد غيرنا. إذا تحديد الناس له سبب شرعي واحد، هو إذا حملت المرأة هلكت بمنطق اليقين أو غلبة الظن أو التجربة، وبإجماع من بعض الأطباء. أما التنظيم فعلى نحو ما سمع، تأخير الحمل لسبب من سببين، إما لمرض الأم حتى تبرأ من مرضها، وإما لتتابع الحمل، فالأم التي يتتابع حملها كما ذكرنا بمجرد أن تطهر من النفاس هي عرضة لأن تحمل، هذه تؤخر حملها مدة رضاعة ولدها. كيف تؤخر حملها؟ هنا شرع الأخذ بالأسباب، والأخذ بالسبب قد يؤدي نتيجته أو لا يؤدي، لكن في الغالب يؤدي النتيجة المرجوة منه. فإذا كانت إرادة الله أن تحمل المرأة وقد أخذت بالأسباب، إذن فلا مفر من قدر الله، ومتى ما حملت المرأة لا يجوز لها أن تجهض نفسها. فكم من نساء كنا يأخذن مانعا للحمل ويحملن معه تلك إرادة لا يجوز لنا أن نعارضها إذا ما وقعت، لكن إذا ما وجد السبب الشرعي فالمرأة تؤخر الحمل. الأطباء على دراية بأنه مثلا كان في وسيلة الحقن وأنه ثبت ضررها في المرأة، أو وسيلة الأطراف وثبت أنها مضرة بالصحة، يمكن استخدام وسيلة حديثة أو وسيلة قديمة. وسيلة حديثة كاللولب تحمله المرأة أو تركبه ليحول دون التلقيح، تلقيح البويضة بالحيوان المنوي أو الحيوان المنوي البويضة. وسيلة أخرى عن طريق معرفة الأيام التي يكثر فيها التخصيب من عدمه قبل الدورة وبعدها. والأمر القديم المتمثل في العدل كما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعدل والقرآن ينزل، كنا نعدل والقرآن ينزل. والعدل هو أن يأتي الرجل أهله ثم إذا أحس بالإنزال أراق منيه خارج الرحم حتى لا يقع الحمل في فترة إرضاع الولد. وأحاديث العدل معروف وجلها صحيح، لكن هناك خلاف من العلماء أن الحديث منها حديث تحرم وحديث تبيح، فوقع الخلاف هل أحاديث العزل المحرمة ناسخة للمبيحة أو الأحاديث المبيحة نسخت الأحاديث المحرمة. وفي خلاصة المسألة أن العزل يجوز بشروطه وبقيام أسبابه، ومشروط أن يكون بإذن الزوجة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها. وفي أحاديث العزل ما يدل على أننا نأخذ بالأسباب لكن قدر الله نافذ. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن العزل قال: أو إنكم تفعلون ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة فإنما هي كائنة، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. ففي قوله عليه الصلاة والسلام أو إنكم تفعلون اجتهادا، هل هو إقرار لفعلهم أو إنكار على صنيعهم؟ أو إنكم لتفعلون، ففهم من هذا وذا. وعلى كل فالعزل أو غيره من الأسباب متى ما صحت الغاية شرع، لأنه لا بد من صحة السبب مع مشروعية الغاية. إذا كان العزل صحيح كسبب من الأسباب ولكن الغاية غير مشروع، كمن يحدد نفسه ولا يريد أكثر من أولاد الذين أو الذي رزق بهم واكتفى بهم، إذا الوسيلة مشروعة والغاية غير مشروعة، فلا بد من مشروعية الغاية ومشروعية الوسيلة. ومشروعية الغاية كأن تؤخر المرأة حملها لمرض أو رضاع، لكن الوسيلة مضرة وضررها محقق، إذا لا يصح، فلا بد من صحة الوسيلة ومشروعية الغاية. فقد علمت أن الأسباب التي تبيح لك أو تبيح للمرأة أن تؤخر حملها أو بما يمكن أن نسميه أن تنظم نسلها إنما هو مرضها حتى تفرغ وإرضاعها لوليدها حتى تفطمه. وقد يكون هناك سببا ثالث وهو ما كثر في العصر الحديث بما يسمى بالعمليات القيصرية، فالولادة بالطريقة طريقة العمليات القيصرية فيها جرح، وهذا الجرح يحتاج إلى وقت لأن يلتئم، ثم هو لا يحتمل أن يفتح بعده مثلا بتسع شهور أو بسنة أو سنة ونصف، وإلا أدى ذلك إلى تهتك الجسم وتملتق الجلد. لذا ينصح الأطباء المرأة التي تحمل التي تلد ولادة قيصرية أنها لا تحمل قبل سنتين أو ثلاثة، أحيانا يكون هذا في المرة الثانية أو الثالثة. وأيا كان، لو قام الطبيب بنصيحة هذه المرأة التي تلد ولادة قيصرية لأنها لا تحمل قبل سنتين، فالحكم ينطبق على الحكم السابق، لأنها إذا أرضعت وليدها لمدة عامين وبعد العامين تبدأ تزيل المانع للحمل فإنه تصل إلى ثلاثة أعوام تقريبا، وبهذا لا تكون هناك أدنى خطورة على المرأة التي تلد ولادة قيصرية. تظل تتابع العملية القيصرية، ممكن المرأة تلد نحو من ثلاث مرات أو أربع، بعد هذا الأطباء ينصحوا بعدم الحمل. إذا سبب ضرر محقق ممكن للمرأة ألا تحمل، لكن إذا كان مجرد نصيحة وممكن المرأة تحمل لكن مع إطالة المدة ما بين الحمل والحمل، إذا فلا يجوز لها أن توقف حملها ولا أن تحدد نفسها. هذه الأسباب مشروع، لكن أن يقال تنظيم نفس أو تنظيم أسرة بسبب الأسباب الأخرى والتي ذكرت على ألسنة بعض الناس أو في بعض الكتب مثل ويجوز تحديد النفس خوفا على صحة الأم أو خوفا على جماله أو خشية الفقر أو لوجود أزمة اقتصادية أو انفجار سكاني، في وقت الدعاية المطولة لتحديد الناس وتنظيم الأسرة تحدثت هذه الأمور. نقول بالنسبة للمرأة، المرأة تعد نفسها خوفا على صحتها، أما هو الحمل أصلا كما قال الله حملته وهنا على وهن، قال حملته كرها ووضعته كرها، فلابد من وجود ضعف عند المرأة في حالة الحمل وحالة الولادة. فهذه الأعراض اليسيرة المرتبطة بالحمل والولادة لابد منها، وإلا هندور على جنس آخر غير النساء من أجل أن يحملنا ولد. إذن لابد من وجود بعض المتاعب التي قد تؤثر على الأم، تؤثر على الصحة، تؤثر على النضرة، تؤثر على الجمال. هذه أسباب لأسباب طبيعية بدهية، ليست أسبابا تجعل المرأة تحدد نسلها أو تنظمها، ولا ما يسمى بخشية الفقر أو العمل الاقتصادي أو انفجار السكان. فهذا أمر كنا قد بيناه عند قول الله عز وجل السبب الأول: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، أو آية الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فلا عند فقر واقع ولا عند فقر متوقع، ولا يجوز الربط أبدا بين أمر النسل وأمر الرزق. وأمر الرزق كما أشرنا في الخطبة، والأمور الاقتصادية تحتاج إلى نوع من تحسين الإنتاج لا إلى تحديد الناس، تحتاج أننا نستصلح أرضا ونزرعها، لا أننا نبني الأرض الزراعية ونستصلح أراضي صحراوية، وعندنا من الصحراء ما لا يحتاج إلى استصلاح، ومثل هذا يحتاج إلى أيدي بشرية تعبر هذه الأرض وتستصلحها أو تزرعها. إذا أبسط الأمور المعروفة في علم الاقتصاد تستدعي كثرة الأيدي البشرية. أمر الرزق بأسبابه المادية المعروفة لا بد وأن ندعمه بالأسباب المعنوية، لأن الله عز وجل يحرم الأمم من قوتها أو أرزاقها بسبب إعراضها عن شرع الله وهجرانها لكتاب الله ووقوعها فيما حرم الله. وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، والرزق مضمون. وكما جاء في الأثر: لو ركب ابن آدم الريح فرارا من رزقه لركب الرزق البرق حتى يصب في فمه، فما قدر لفكيك أن يمضغاه فليمضغاه، فامضغه بعز ولا تأكله بذل، فإن الأمور تجري بمقادير. وفي الحقيقة الكلام عن هذه القضية من الأمور المسلمات، وقد يتسع المجال له بالتفصيل في جزئية أخرى، لكن كانت هذه الإشارة والتنوين على تلك القضية. إذن نحن طوفنا بهذه الآية الكريمة نتبين معناها وندرك أسبابها: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم. كانت هذه الوصية الثالثة، وتتأتى من بعدها الوصية الرابعة: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. موضوع خطبة الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى، وهي متتابعة يعني بعد هذه الجمعة مباشرة، حيث هذه الجمعة الرابعة من الحجة، والقادمة ستكون الأولى من المحرم إن شاء الله تعالى، لتصبح جمعتنا في مسجد الجمعية الشرعية الجلاء هنا الأولى من كل شهر هجري بإذن الله تبارك وتعالى بدءا من المحرم. مكتفين بهذا القدر، مستغفرين الله عز وجل لنا ولكم. سؤال يقول: ماذا إذا كانت المرأة ضعيفة بدنيا وكثرة الحمل والوضع تزيدها ضعفا ولكن لا يسبب موت؟ واضح أنه سبقت الإجابة عليه منذ قليل بأن الحمل شيء بدهي أن يؤدي إلى ضعف المرأة، إذن فما دام الضرر غير محقق فإنه لا يدعو إلى منع الحمل أو تأخيره. ما رأي سيادتكم في الأسرة التي تؤخر النسل لأكثر من 2 و3 و5 نتيجة لإرهاق الأم إرهاقا أدى إلى التقصير في الدين بسبب كثرة الأولاد وهم صغار، فما رأي الدين؟ الإرهاق شيء والمرض شيء آخر. أمي ترهق لحمل لولاد لإرضاع لتربية أولاد قيام على شؤونهم، هذا دأبها وذاك شأنها وتلك مهمتها، ومن أجل هذا كان لها ما لها من الكرامة عند الله وعند الناس، وإلا فما كانت الجنة عند أقدام الأمهات إلا لهذه الأسباب. فهن اللاتي يخرجن الأجيال وينشئن الرجال ويوجدن الأبطال. أما مرض فالمرض يدعو لتأخير الحمل حتى تبرأ منه. أبو كفلاء حبة الله لك النجد، طلعت علينا الصحف من قريب انه في بلد قريب مسلمه الجزائر افتت دارسته هناك بان اجازت الرجال للاتي اغتصبن من الفتيات، ما رايكم؟ علقت على هذا عند بدايه الخطبه باشاره سريعه بان الرجال لا يجوز ولو كان من اغتصاب لانها نفس محترمه وان جاءت عن طريق غير شرعي فانه لا يجوز وعدها ولا يجوز قتلها. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. اغفر اللهم ذنوبنا وفرج كروبنا واستر عيوبنا واشف امراضنا وارحم امواتنا وارحم ائمتنا ومشايخنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا صغيرنا وكبيرنا